السن بقى مطلوب راحة تقضيها مفرد سن تقضيها على عصر العينات مثلا بالقرن طيب واختبه من الحكم القرن بعد ولا لكن لو ما حسن مستدر في الحصر في الثانية ثم بعد ما بعد ما أراد الحصر سيان تبسوا مع الفكتور ما صار صار معك كذا وتقضيها دائما كان في بحث دائما يشوفه دائما في الواقع الصبح قبل إلا كان شاعي يستخدم الحين الشاعر يروح على القضاوات لا يستخدم سنين يستخدم سنين بس القضاوات بس القضاوات تقول الصبح راح من الصبح إيه وهذا هو القضاء صار عليه بدي أقضي قبل الأحسن من قبل ثلاثين هم يجيب الأحسن يعني الصورة أحسن ترين يخطر ويحكى مرضى عبد الشافي عني عشر سنين يمكن بس عشر سنين وعشر سنين وخمس سنين كم وصل بهذا؟ يبقى يقضي صبح بدها بعطل الوجه سيدي ما صح من سيدي الداعي شافي مثلا إذا جوش في طالب وكان بارك أو في مثل اللي طاب من كتل عمل إيه صح قلبي إلغو صح قلبي نفسي صح لا لا هي تقليد ايش بدي بس قلب بالوضوع من بحريقه بحريقه المراه نفسي اذا نفسي اسمع ابدا اصلي اقلب ولا مش بس بقلب هذا مو انا بس بس في ضمير بس ضمير معروف انا بقول لك انا بقول لك سبحان الله هو شافعي وصلت وبده يصلي بردان او كسلان او كذا بيقلب هلمت في السماء المرأة هذه عمزة او حميدة ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه لو صار مثلا إذا صار كل إشتغال إذا صار عمل هذا الشيء لكن ممكن يكون هذا إذا صار فيه هذا هذا تعريف لذلك لكن عبد الله الله يحبك الإنسان يحرم كل تنتبه أنا مثلا صلي الصبح مثلا ما جيت الدور مثلا حنيفة عصر مثلا شيء شافوا مثلا أبو حامد عبد الرحمن هذا بعدين إذا كان بعد المدايب أما تعريف غير أجل بس ما تحس المشي عند ما يخلي يمشي على حسب عمره فما ترى ما بس الوضوء بتقلب عليه مش شايف يكون الدم كله لا مش طالع ما بيكون على لا مش طالع كله هذا التعليم هو ما بيشافه هو الوضوء اللي يا سيدي لأنه إذا ما كان جود طبعا أنت شك إنه هذا حنفي وهم الشافعي هذا مين عم انت كله بدي في كل دي مثل احلى لا يقدر هذا احلى اما اذا جاء الكتب او بغادر روح الصلاة قلبي اذا في بلاي اسم منها يعني ولا لا ولا لا ولا لا مثلا المتر عند الحنفي واجب عند الشافعي سنه الشافعي عنده يقدر كل السنة مع أن الحمد واجب واجب فرض الشافعي ما في واجب واجب فرض عنك أنت أبو حنيفة رضي الله عنه في الوتر عنك الواجب لكن عند أبو حنيفة عند الشافعي سنة وعقل من يقضى عن هذا الله السنة تنقضى والوتر تنقضى سنة نعم نعم تنقضى كل شيء بقضى واجب؟ كل شيء لا ما هو واجب تنقضى مو واجب لا مو واجب لا دي واجب قضاء كل سنة كان فاتور لربك تعالى من الله ادعوني أستجبكم أما يجب المطر إذا دعا بس يجب معه بس يجب أدع في غيره لا بس ده هو تغلوه ما بقى غلوه يسوى حق أعوضا هو خلق وضعه بواقع في تغلوه ما هو هذا الغير قل الله ثم ضربه في خلق الله أنا بصحك أنا ما أعيش ترى يجب ورجوك يا عبدك أخ عم خالف أنا نكون بها يما في التعليم ولا بشوفه ولا بشوفه أنا بدي واحد مأمنة بيجيبي ما يشده يا ربي وأنا في النبي يجيبي وأنا لا يا رب أنا بيت شعبك عبدك أكو مني أنا وإيتي كلكم واحد لما تبادي تجيبه مهما كان ولو أنا مخالفين أنا في اليوم اللي تقصي أنا قولي هل أنت تدري هذا محب حقيقة غير بغبارفكم مع عمك مابني خاطي يردوين بتعلم الله والله حكيه ما يكون جاي إذا عندنا حقيقة لا تعرفون سري سري تعرفون وأنا وين من الجيش؟ صوت امه بيجي الشيطان قال له ايه مولود انت عايبك لا تنصر يا نصر خبيث تقعد قول ابراهيم اسمي بلكم تقعد قول اما يجيب المصر اذا دعاه اخلاص كالبك يا ابو لا تبدو علي ابدا مهما عملت الجاف بقبلك بس تقبلك بقبل ايديك وبس بقبل بقبل بقبل العباد كل ايديك تصبر والنصيح والله ما تغيري فعلك ما ارتقل اللهم انت الطاعه في السفر والخليفه في الاهل والمال والولد على علات ما بقى بقبلنا على علات ما انت جاي تثق بالله قاعد بالله ونحن بحاجه لغني عن العالمين وبس غني يا الناس انت من الفقراء الى الله والله هو الوحيد مع هذا ان الله غني عن العالمين حتى عن المكان وعن الزمان بل هو خالق الزمان والمكان وهو خالق الجاه فاين ما تولي فتم وجه الله فاين تولي فاين ما تولي فتم وجه الله هذا اللي حق هذا اللي حق هذا اللي عند القلب هذا في الدم لولاه ما كان قلب ولا كان لب والقلوب لكل دول اسرائيل وكابر اسرائيل كل ما تدرسه فلله الله كل وذليل الجود والمحاور إن كنت مرتادا الجنود كمان هذا غير الله أنا كنت أقول الله وما يسأل الله يجعل له مخرجة ويرجع من عجل أعتقد كان جاء رجل ويطرق على رسول وأبي أخذ أكيد وأنا نافع بغيره نحن دائما في الفضل الإباسي النعم علي لا تقع فإن تعود نعمة الله لا تحصل لكن لئن شكرتم فأدي ذنبا إيش تشكر؟ ذلك فضل الله ما من عندي أنا هو اللي تفضل علي إياكم تلتفه بالنعمة من الربعين تلتفه حجاب إنه من محبة يكون من عندي من عندي من شان عندي لا وتعجبوا عن من عندي جواب أصلا مرة روح الجبان جميلة هذا الحق هذا من الله ما إذا جمل الأحلى الحجة لنا لا حرينة ويجيب كل حجة كل جزء فاتك حجة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة القرآن حجة بطل ويجيب كل حجة إذا جاء الحجة لنا لا حرينة ولا أحد أخبرني عن أحد أصحابي لا أحد ما قضى خلي قلبي على ابو صام غير الكويس انا بشر بزعل من بزعل بس بدي ارجع له حكى كل علي حكى مع الثاني لسه ما خلص كان زعلان وحكى شد الثالث علي بس في صعب والله ما سمعت لا تزعلوا من بيجيكم اتعلمكم لو كان عنده عقل ما بيجيكم الرسول صلى الله عليه وسلم سموه كفار قريش الصادق امين جاء الصادق امين صادق من تعمله قال كذاب فانت سميت الصادق امين شو قلت كذاب بعض الثلاثة قتل قال محمد سبب من صغره لسن الاربعين ما كذب على مخلوق لا يمكن من اجاز سمو الكذاب اربعين جمع الله ولا حقيقة هكذا الله كله بنعمة المحسنة بس قالوا أنا معلمة من بعد بطالين الحقودين الحقودين هذا هو كل واحد يا عزيزي الزيارة أعطيني بما أعطيت عبدك يا رب تذكر محطة يا رب لأن الدكتور تولد تطفيته هنا كل شيء ما تطفيته تطفيني أحبه أنا ما حبيته أنت اللهم ادعنا حبك اللهم ادعنا حبك وحب من يحبه وحب عمله قريب لك حبك يجب حبك ثالث هذا المعنى كل شيء معنى ثالث هو الأمر في التجارة ربع خطر ليس على التجارة لا يكون زراعة وتجارة في بلاد هو في بلاد قط والعبد كما إلى هذا عبد ما إلى من نريد من نريد وما يسيد لكم أجل أهل المال دعاء عنده منذ لأول الأول سيعطيه لا فأنا ما عمده وهذا غافل فيسي وقال الله فيه هو من وضعة الدعاء من وضعة الدعاء هم دعاء عبارة عن أظهار عبودية بس تطور فيه الشيطان قال لك غيرت انت عملت يا خبيث يا ربي غير مطهر غير طهري انا جمرت على مين بطهرنا في البحر جاكم انت الخبيث قال لك انا مت انا فين انا فين انا فين انا فين انا فين انا فين انا فين انا فين انا فين انا فين انا فين انا فين انا فين انا فين انا فين انا فين أنا أكيد حاله أوطن من نوح يحوى من نوح هذا هم نحن نحن نحن وهو الله كما قال رسلا سيد الأور حبيب الجيش الثالث يتحاب وغلت الأم ما جعلت في صحيح وفي من مال من معك ومن مال من مال من مال أطفال كل ما يرى الله أحبه من الله أفعه العارف رده العريف أصمير قال ما نبذل لهم العبيد منهم بار ومنهم حق قال بارين تدوني العقل تدوني حبهم يقول لك بلس البسيجة أعمالك الطيب الصالح أحوالك حسن معاملتك هذا أعلمك يقول لك فيه انتغاب زيت على فاتح المصرحون قلت الشيطان وأنا أريد ما منعك أن تجد زي ما خلقت بيديك استخدمت أن تقع لنا خرمان ليه؟ قال خلقتني من النار من النار خلقتني من النار وخلقتني وهي أنا خلقتك من النار خلقتني من النار وأنا عن بقى الباب الجبلو أنت إيش بعني؟ هذا هو استخدمت أن تأخذني من النار ماشي في خلال الأبناء والأسنين في خلال الأبناء والأسنين في خلال الأبناء والأسنين أنا ليس أغني أنا بس ما أخذ الله السنة قال الله تعالى الأخذ بأي أن يأذن بعضهم وبعض غد الأبناء تجعل الحسن الأبناء صالح الله تجعل الأخذ بأسنين أنا الأصل وشي ما أتشي عليه الخامس أهل المسائل في الأخذ مع الصالح لا تعلم شيء ولا حلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم في الأرض يرحمهم في السماء من يرحمهم المرحومين الجن يقولون مش حكاية كمان فينا فينا في غرفة من كل أخلاق الدنيا وليس أن العبدين مثل بعض غرفة مهنة غرفة مهنة حقا من الفرد يا غرفة الفردين ملك الفردين جن يسمون الفردين بس عنه وبس تطلع وجل شعفة عن أن السيح بس أن الآيات الآيات الخمس هدولة فإن الناس اتقوا ربكم واستيوما لا يبدي والد عن ولده ولا موجود هو جاد عن ورثاء إلا وعدها حق لا تعرضون في حسبه ولا إن الله عنده عن الساعة وينزل الغيب ويعمل ما في الأرحام وما في الدنيا ما تكسب غدا وما في دنيا الآية قال هو علم الله ما أعطى سعيد علمه لكن يجب أن يكون الله محمد والله ضمير هذا محمد أرسلت أن يسأل إلا أعلم معلم من الله عليك إلا لا أعلم إذا علمتنا بعد ذلك بعد مكتبس هو علمتنا هو علمتنا ما بسنا ما أعلمنا وإذا علمتنا وهي الآية مدى ربا كان قبل في العرب يقول أخوان في الجن في السمية والأعراف السمية والأعرافين ورد على الرسل وعلى العارفين أهل الله هذا ما عبده من عندنا والعلم من ربي الدبى من ربي من يعرفه يعرفه يؤمن بلا يحفظ الشعر كثير من الناس الأرض ما يجب لغيره ولكن أظن ما في شهر كل يوم ولا في جمعة ولا في يوم ولا في ينزل على عبد آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور وأن الله بكم لا رؤوف رحيم حبك يا إخوان الله هذا ما وجد في التفسير لذلك الله ما وجد في الله ما وجد في الرجل لكن أنا بحبك حب الرسول فرجيك يا رب فرجيك إذا نور ما تفرجيك دم وزحم وجد فرجيك يا رب الله عبد الرسول صلى الله عليه وسلم من أسرى سريرة ألبسه الله لله من خير فخير إن شاء الله الوقت اليوم أنا قبل يسهل الله فرقون كنت والله ما بعضك عزب ما بعضك مصر مصر إذا من أين صحيح ما عزب كيف أن يسهل ليس العزب كيف يسمعون أنت من أسرى بس مع أن عرفت أن الإسلام شخصيه هذا الكل عن سيره يعني أبوه بس أنه خاف الروح لأنه عندما يتجيب في تهليل التحليل لكن كل عزيز بأيدي أبوه يتجيب يعني أنه عرفت أن الإسلام شخصيه وعلى أبوه تأيديه على أبوه تخاصه أنه هو العزيز فهو جعل يبقى كل شيء من السيارة عندي كراسي خلينا نشوف من جهة يعني هذا ده اللي هي عندي قدر عندي هو يعني عن كل شيء ما عارف كراسي لا بسيط غريب بسيط يعني لازم يعني في خادم في خادم اتصال من الذات الحالة يوجد عن الفصل يوجد عن انت بدك تفكر للبيت الجاي عندك اللي جاي شيء اكلات انت بتعرف بدك تفكر الجاي عندك انت بتفكر بنفسك جاي شيء اكل تقدم له اكل انت بقى جاي لك انت بتعرف هذه الشريعة الشريعة انت بتفكر عندك جزء تفكر لها البيت وضيف Thank you. Thank you. اليوم أتمنى لكم دينكم أتمنى عليكم نعمتي ورضيت لكم هذا الدين ومن يسر غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرات الخاسرة نحن لا نموت ولا نحيا إلا على الإسلام يا رب الموت الآخر بعد المراسل نموت عليه لا تستبدل من أجل الدين في بعد الإسلام الدين الجامد ما تدين الدين قدام الإسلام لا لا إن الدين كل من حيث هو عند الله الإسلام إن الدين المردود عند الله الإسلام ممكن من أظلم الإسلام لا بد من الإسلام تواجه الحديث كله في الدين كل ما تدين في السماء في العرش في الفرس هو الإسلام لا ولو كان أفضل يوم الرحمة أهم تجنب من الإسلام كل الإسلام لا تدين ولا تموتون إلا وفي المسلمين أي المسلمون من حدث الإسلام في كل ما أمر وفي الله كده عمل يحب كده صحب يحب عمل واحد ما بكي العمل ما بكي كده صحب كده صحب وكده صحب إلى حق المسلم علي رضي أبدا كل ما تبحثنا قال يا علي فحتى تسلم أعطيك الصحب فأعطى أما تضحك يا أبا بكر الصحب حق مين يعطي له ماذا عن الانتجاه ذاتية ذاتية ذاتية سيدنا سالكة سيدنا عليكة الصحابة راحت أخذت جهد كله في المسجد أعطيه جاءت الخبات المسمرة ويشي سيدنا فتا عليك في جهدات ويشي تبتح أي نوية الموت يكون انه انا عند كبت الجزمة انا راحتكم ربطتكم قتلوكم راحتكم مرتاحين عند الاصيل وعند الله وعند الملائكة وعند نفسه وعند الارض تمشي عليه لا تعمل مصالح عند ما برضى يحقوه أبو كثير من حالة الأرض أيضا دائما بالموقفة هو أيضا الإنسان يسألون من حالته فهي هل يحميه الإنسان للجافة؟ مصر أنا كثير فأرجى الأمر من السن من لا تتخيل قبل أن يعطيه العسير يأخذ العزيز يقول أنت المؤذي يا أحسن لا ما أعرفك العالمين هكذا إلا العاملين العاملين هكذا إلا المخلصين والمخلصين على خطر عظيم في حديثة حديثة الناس هكذا الناس هكذا إلا العاملين والعالمون هكذا إلا العاملين والعاملون هكذا إلا المخلصين والمخلصون على أخرين لا تغير من المخلصين من المخلصين من جيدهم إلا المخلصين بحضر ثلاثة واحدة الدنيا الأخرى واحدة كل مقام مقال المقال ليس مشيء إلى الجنة المقال ليس إلى الجنة المقال إليه وكلم الله موسى تكليما. قل الله هذا المعنى. قل الله ثم ذرهم في خلق المسلمين. قل هو الله احد. قل عبد ربنا. قل عبد ربنا. قل عبد ربنا. تستهدم نفسك تستهدم من جيل فالله يوم ليلة الانتعال ايه ايه ايه ايه ايه يا عيني ما اجمدها وما احلاها من ساعة ما اطيبها من الاكل وين عندك تستهدم باللي عاني انا ممكن تستهدم ايه ايه ايه المتفق متفق أدور من النادي الله يبارك فيك الله يبارك فيك ما هو أهل الجدال الأمجاد المقال المكاشفات لا لا لا لا أنا عن كم رضي الله تعالى عنه وأرضاهم عارف في ورقة خليل تعطيه المعطيه لما تقول يا ابو احمد قال حالي قدامك وين ما بتسال لا عن روحه ولا عن مالك اكثر من الرقيه الذاتيه الرقيه الذاتيه انا عرفت الهدوء حد انا اتقلقت في الهدوء الشباب الذاتيه تلمدني 99 لغايه تلمدني من يمكن تحتها يمكن تتحس واحد أصلي للغلاء نباتي بكرماء مثل شجعان مثل الهدي بعض يتقمع بكرة وإذا كان دخل في العلم عمل إيه لا كان حدث ولا حدث فيه فما نتأل من المئة لا بل من المئة ومن يرد بعض ومن يرد بعض ويأخذ مع الصابق كان يتأل مع الصابق هذا كثير مع مصر لما دخل كتاب الصدق لا هدد رسول النسوة هدد ما تقدر الخطاب قال لهم الاسلام ما خاف لا تقدر لا حق هذا الاسلام لان الصديق ما كان في كل جواب الكبع الا الصديق ما كان كل الكلمات قل له عن محمد كل يجد عنده الناس الكلمات كل يجد عنده اجماليه كل اللي كان يقوله محمد صلى الله عليه وسلم يقول الأعمار الرجل الأعمار يتعلم عن الكبار بالجيدة حوالي الكبار والله لو منعوني رسالة بعيد الثاني أدينه وقال فزن حفظ الحليم لأبدا لما أعطي الكبار ابتلاء المدينة المستعمر المبخلي مو الابتلاء وما ابتلاء كثير يا ربي تدخلت من عندك ربين كنتك من أجل يجب لك حسين يقول واحد بعد انت تشوف المبخلي خلاص مثلا ثلاث وتعطمين وقال المنافقون في اليوم يوم القيامة لما يلحق بالجلاله بصورة غير ما تقدروا يقولوا نعوذ بالله منك أنت لست بربنا. لا لا يمرض لا يفحر لا يطلق ويوفق دائما بتقول بدي بدي بحب الله ورسول الله. ليش الله ما بيتعرف لك بشيء الجلال ما قلته؟ بس الجلال يكون حلو بالجلال ولا نعوذ بالله اللي كان تنسب وانت تتعلم عن جماليات كيفين وشايات المغنيات تعرفون كل شيء؟ بس كل شيء هارس الا وجهه سلوك من جوا ما من برا كلهم عم تلف هذي غراية من تعرفين كان كلهم هون عم تطلع من جوا ما بيجي من هذا ده كل جوا تعالي يا أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أنا موجود الخير أنا بني بكل جدعان من ذلك الجدع كل الجدع الباطل أول من خلق أصلا الله وش كل خلق الحلمة يا الله نابط الجدع الله نابط أبدا أم قيد الشيطان كان ضعيفة هم قيد ضعيفة إنه لما أطرق هاش الكمة اللي ترضو حد أبدا على البحث لا تسلقوا أبدا هو بترضو نفسك عليك المواقع الذي الله ما دعنا في الجيء بالكم أبدا ولا دعنا هذا العنسوء بالكم أبدا من هذا العنسوء لا دعنا إلا تمشي من أنت بطل وعلي الحق بطل بطل ليش عدد عدد عدد عدد التعامل عدد المياه كل ما تحفظ كثير هذه الدولة يعني والله مستعدين أكثرنا مستعدين والله مستعدين أكثرنا مستعدين لأنه عالم عامل عالم انت مالك عالم ليش منك ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه يا شيخ والله ما انت ما حصلت على كل ابو كل ما في بحوث لا يرجو ما أنت أكثر أو أكثر أو لا أكثر كل يسلم عليهم ويسيهم تعوى الله أمان الله علي حسن موفعين السلامي الله يرضى عليهم الله يسلم لهم ما السلامي Thank you. يريد أن يستخدم الشور ولا القرآن ليس أن يستخدم الجلال والقول والمجال والشيء إذا البطول أن يستخدم المؤمنين قالت يا رسول الله تسمع عشي يا رسول الله ما لما نرى الله يخصخش أنا بحشاقي في الجلال والحول والمجال والله لا يريد أن يستخدم بجامع ملك ما عنده دمه ما بعرف شحوة ما فيه حركة والحيوانات ما بفهموا الشياطين ما بفهموا الملكية والنبات إلا الإنسان الشياطين الحيوانية والنباتية والجماتية الشيطانية والجنية والملكية كل الجماتية وهو الجمع يكون كل البيوت بالخانات وجود الجمع يكون إزاد الجمع فالإنسان حتى القرآن في الإنسان ذات بالخلاف يمكن أن تتعلم القرآن كل إنسان ثابت وإن الشيء يستخدم من الطريق يصير على وين راي عليك السماء وين المخلوق وين يقول الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حتى الى اولئك الاخره غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا تنسى المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم يعرفون ويعرفون الضالين ضايعين محمد ضالين ضايعين جاهلين هم يتعلموا مثلا يعرفونه كما يعرفون أبنائه لكن ما أمر أحدا من حماس كيف ليش يكون محمد صاحب ذلك ليش يكون محمد الرسول العربي ليش يكون على الجسائد ليس هو لا عرف الله ولا عرف لك وقد يقول ما أجيب جوان عسلي يجب ان يكون هناك ليش الحب مبني على المثل مبني على المثل مو على العمل خاصة يحصل له مع من أحب الماء مع من أحب ماء مع من عمل يا هذا هذا في نعمل ولا نحب هذا ذاك في نعمل خطاه قبل سنته يحب لأنه صادق اللي كما يقول وجوده لكن كان جاهل لا يحب ليش راح وقت بنته جهل دفن هي حي خوف من العار لما جهل يوم من الليل يا اخي علي الى المساء علي المؤمنين معده معه الصحابه يا ابو علي وقال له حفار عم بيذبح غنمان قاده الحفار لا بنصحى ما بنصحى الا اذا تبرد اي افتح في نفسك المسافه اللي صحت قال له للاسف لا يخاف ما اعطى عندك ليش أسأل تقلل بالمئة بجلسه؟ ليش بسم الله؟ لا بدرس ايه؟ ما بيش الله ما يبتغي غير الإسلام دينا فمن يقبل منه هو الإسلام.